من أجمل البحر. نعم وللعرفان رأي الخط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثامنة في العلة والمعلول وفيها 15 فصلا. فصلا تمييز. إن 15 مبهم فيحتاج إلى يميز الإبهام فصلا. نعم. جيد. بينا في آخر جلسة كيف وصلت الفهمة إلى مفهوم العلية والمعلولية. قلنا هذا إما بالشهود الباطني وإما بالشهود العقل. نعم. النفس إذا عاشت في دائرتها وفي دائرة شؤوناتها تجد أن هذه الشؤونات توقف في الوجود عليها فتنتزع من ذاتها وصف العلمية ما يتوقف عليه الشيء في الوجود وتنتزع مفهوم المعلولية من تلك الشؤونات. لأن تلك الشؤونات متقومة بالوجود الماسي. هذا في دائرة النفس. أما في دائرة الشهود العقلي فنرى انفتاح الباب متوقف على دوران المفتاح بالشهود ولا نحتاج إلى عقل استدلالي هناك. نجد بالشهود أن الباب من حيثية الانفتاح متوقف على دوران المفتاح ففي توقف ولو بنحو المعد والمعد له ينتزع الذهن مفهوم العلية من المفتاح الذي يدور ومفهوم المعلولية من الباب المنفتح. إذن الفهم هذا وطريقها إلى استخراج هاتين الحيثيتين. طبعا مفهوم العلية والمعلولية ينتميان كمفاهيم إلى دائرة مفاهيم الميتافيزيقية التي لا تلمس بالتجربة. فهيوم لما درس العلية والمعلومية نفى العلية والمعلومية قال به تعاقب فقط. نفي علية والمعلومية تعاقب. شيخ الرئيس في بحث العلية والمعلومية إلى تبطل هذه النظرية. يقول العلية والمعلومية فيها التعاقب لكن تعاقب مع حدود التوقف. تعاقب المطلق لا. تعاقب مع حيث التوقف يعني المعلولية بعد العلة ولكن متقوم بالعلة. فهيوم بوصفه تجريبيا لم يكتشف هذه الحيثيات. بحث عن العلية والمعلولية كذوات وليس كحيثيات لم يجدها فنفى. والاشتباه ما هو أنها حيثيات ميتافيزيقية وليست تجريبية. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلومية وأنهما في الوجود. هنا إثبات. هل يصح هذا؟ لا. العلية والمعلومية كمفاهيم بعملية قياسية. العقل التحليلي بالاستعانة بالعقل الشهودي يصل إلى تلك المفاهيم. أصل العلية كل موجود محدود له علة شهودية. شهودية فتكون يقينية. تبقى المسألة في المصادر. هناك نعم. إذن البحث ليس في السلام ورحمة الله. إذن البحث ليس في كيف وصلت الفهمة إلى مفهوم العلية والعلية أولا. وليس في أصل العلية لما أصل العلية شهودي بديهي يقيني. إذن البحث في المصداق. مثلا هذا العالم هل له علة أو ليس له علة؟ الله تعالى علة للعالم أو ليس علة للعالم؟ إذن ليست القضية الكلية كل موجود محدود له علة. في مصادق هذه العلة فتجد مثلا هذه المرض تحرق، تجد الدار محترقة، تقول هذه النار علة لاحتراق هذه الدار. إذا قلنا إثبات العلة المعنوية هذه بحث مصداقي أم لا؟ بحث مصداقي. لكن السيد العلامة في الفصل الأول ذهب إلى أصل العلة وقال إثبات. إذا هذا إثبات تنبيهي وليس هذا الإثبات الإصطلاحي بمعنى الاستدلال على أصل العلة. لا، لا يمكن ذلك. ما هو السبب؟ ما هو الشر أن العلمية لا يمكن التدليل عليها؟ لأن العقل الاستدلالي قائم على حركة فكرية تنطلق من مقدمتنا نتيجة، وبإجماع المنطقيين والفلاسفة أن المقدمات علة للنتيجة. إذا أنت تأتي وتستدل على العلمية بها بنفسها هذا دور معرفي، لأن القياس قائم على علية المقدمات للنتيجة. فإذا تستدل على العلية فقد استدلت على العلية بنفس اللي أخذتها كمصادرة. واضح المسألة؟ واضح مبين؟ واضح. مقدمات تولد النتيجة، يعني علة للنتيجة، علة معدة، علة فاعلية، علة ناقصة، لا يهم. المهم النتيجة متوقفة في وجودها العلمي والفاهمي على وجود المقدمات. إذا شئت التدليل على العلمية والمعنوية بالعقل الاستدلالي فقد صادرت على العلمية والمعنوية، فهذا لا يمكن. هذا لا يمكن. كما في العرفان لا يمكن الاستدلال على الوجود المطلق. لماذا؟ لأنك إذا تستدل على الوجود المطلق يعني الذات الواحدة بالوحدة الشخصية، إذا تستدل تأتي بمقدمات ولا تستطيع مقدمات شؤونها في المطلق، فالمطلق مأخوذ رتبة سابقة، فتقع في مصادرة. والله مقدمة صغرى كبرى نتيجة. أولا أنت شأن المطلق، شأن من شؤونات المطلق، المقدمات بغير شؤونات المطلق، إذا المطلق مأخوذ في المقدمات فنقع في المصادر. نعم، الفصل الأول في إثبات العلية والمعلومية وأنهما في الوجود واضحة. العلية والمعلومية حيثيات للواقعية للوجود. واضح الآن؟ قد تقدم أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة. الآن الحمد لله ذهنك نضج. إذا قال الماهية هنا ماذا يقصد؟ الحيثية أم الذات؟ الحيثية لا، ليس الحيثية، يقصد المقولة إما عالم أو جوهر، صحيح؟ يعني ما هي بالحملة؟ الشائعة، إنسان، بقر، شجر، بياض، سواد، ليس الماهية كحيثية، ما هي حيثية فلسفية، فلا يمكن أن تكون في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة. إذا هنا الماهية يقول تقدم أن الماهية، يعني ذلك العنوان الذي يصدق على الشجر والبقر، لا، نفس الشجر والبقر. كما هو قال تقدم أن الشجر والبقر والماء و جاء بعنوان انتزاعي يشير إلى تلك الحقيقة. إذن ليس العنوان هو المهم، المهم المعنوان، فهو لا، نعم، ليس مفهوم الماهية، يعني الشجر والبقر في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة، لأن الحيثيات لا معنى للوجود وعدتها. تقول الأصالة متساوية بالنسبة إلى الوجود معنى له معنى، الوحدة متساوية بالوحدة، لا، الذات التي تنطوي على الأصالة والوحدة هي التي تتساوى بالنسبة للوجود معنى، والذات كما هي وليس الوجود، الوجود كذلك لا يتساوى إلى الوجود ولا عدد. نعم نعم، هنا ذكر مصادر الماهية ما في وجود، عندنا ما هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، وحيثياتها كذلك لا تتساوى إلى الوجود والعدم. حيثيات ليس لها وجود مستقل حتى تفاض في نحو الاستقلال، تفاض مع الماهية. يقول ليس لها جعل مركب جعل رصيد، يعني إذا أوجد الله هذه الماهية فقد أوجد وحدتها معنويتها ووضعها. إذا لا معنى للحيثيات أن تتساوى إلى الوجود والعدم. هذه واضحة كوضوح الشمس في أم المقدسة في الصيف صحيح؟ فهي متساوية يعني الشجر بقر ماء متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فهي فر حال أحد الجانبين يعني فر حال الوجود أو العدم لها يعني لهذه الماء حتى تنوجد أو تنعدم محتاجة. هذا هو اللائق اقتضاء، سمعتم باللائق اقتضاء؟ هذا هو اللائق اقتضاء محتاج إلى غيرها الخاضع من ذاتها. طبعا الإنسان كما هي حيوان ناطق لا الوجود داخل فيه ولا العدم، إذا متساوي النسبة إلى الوجود العدم، يعني ضرورة الوجود مسلوبة عن ضرورة العدم مسلوبة، سلب الضرورتين هذا هو اللائق اقتضاء. ورحنا فتقول الإنسان ممكن حمل لسلب، حمل لسلب عجيبة، حمل لسلب فيأتي على ما يقول هذا من باب العدول، ولكن هو ليس من باب العدول. سيد العلامة يركز ويؤكد على أنه من العدول، نحن نقول لا موجبة سالبة محمول. إذا اختبر الأمر إن شاء الله في هذه المرحلة الثامنة إذا وجدنا ذريعة للتعارض موجبة سالبة محمول بالتفصيل حتى الطالب يتعلم قضية جديدة غير معروفة عند كثير من الأساتذة ناهيك عن الطاقة. وقضية رائعة جدا كثير من الحيثيات المنطقية في تراثنا تولدت في علوم غريبة عن بعيدة عن المنطق، يعني ليست في المنطق عجيبة. تجد عالم من العلماء ينظر حيثية منطقية في فلسفة الكلام مع أنها هي مجالها في فتدخل في بعض القضايا تدخل في العقل. مثلا في المنطق ما كنا نتعرض قضايا تحريرية وتركيبية، ما لم ندرس في المنطق القضية التركيبية كان في كتاب يدق العقل الخالص هناك تعرض هذه القضية المنطقة الاستعلائية. الآن حبنا ندخل هذه المسألة في المنطق، نقسم القضية إلى قضية تحليلية تركيبية تركيبية بعدية قبلية إن شاء الله إذا في مناسبة أصبنا إليها. ثم في بحث قيم كذلك إذا تأتي وتقسم القضية باعتبار منشأ المحمول أو تقول قضية باعتبار مشروعية المحمول، يعني ما هي المشروعية المعرفية لبرود هذا المحمول على مستوى هذا الموضوع، أحيانا الموضوع لوحده أحيانا لا، طبعا في مقام إثبات مشروعية في مقام إثبات، أحيانا الموضوع هو ولد المحمول لإنسان وحيوان، مشروعية برود الحيوان في هذه القضية، الإنسان لماذا؟ لأنه ينطوي على الحيوان يولد هذا قضية تفيد معرفة لا تفيد معرفة، معرفة مكنونة بسطتها. ثم قضية غير تحرية قضية تركيبية، يعني الموضوع لا يولد المحمول إثباتا فنحتاج إلى حيثية خارجية، توجيه خارجي، توجيه خارجي، إما أنه يعتمد على التجربة أم لا، لا يعتمد على التجربة قضية تركيبية قبلية يعني القبلية، يحتاج إلى التجربة في إثبات المحمول للموضوع قضية تركيبية قابل بعدية. ثم على البحث سهل، ثم تناقش كم تقسيم صحيح غير صحيح جامع غير جامع، هذا بحث يعني فصل الأول فصل الثاني. يأتي الفصل الثالث من أول نتاج هذا التحليل، تعطيك قضية تحليلية قضية تركيبية قبلية تركيبية بعدية، تعمل مقايسة بين الحمل الأولي والشائع وأنا تابع للطلاب. قضية تحليلية أي لا تقول حمل أولي حمل شائع، قضية تركيبية قبلية حمل أولي حمل شائع، تركيبية بعدية حمل شائع، شكل ثلاث فصول في المنطق الجديد يعني في المنطق صح مو جيد لذيذ أم لا؟ أما إذا واحد يدرس مربع أو ما لا يحل هذه الأمور. قضية هذه القضية كيف نحمل سلة الضرورة فين على الماهية؟ هل هنا حمل قضية سلبية كثر العالم؟ كيف نحمل سيد العالم المقبرة؟ قال عدود الأغير. قالوا لا، سلب حملي، حمل السلب خلق قضية جديدة، الدين البشري وصل إلى قضية جديدة. أحد العلماء كان اسمه القنصاري، شوفوا نكمونا، كان صعب في ذلك الزمان عدد العقل الفلسفي عليها، مع أن كنت إذا تضع إلى كتب ابن سينا خصوصا إلى الشفاء واضحة الحل، فشفت هذه السمكة التي تخرج على أحسب حلنا تمسكها بيده ما تحتاج لها، ها في كتب ابن سينا خارجة بارزة، الشيخ المطهر رحمة الله عليه بينها طريقة رائعة في شرحها على إله الشيء واضحة. الشيخ الرئيس كان ملتفتا وأجاب، هذا أمر يسرها شوفوا لكم ولا كفقر هي موجودة. خنصاري في زمانه، خنصاري يعني ظاهرا ما قبل صلى الله عليه وسلم بعض أو ما بعد الضبط أو معاصر له، لأن الحكمة المتعلية ما تتصورون كانت في زمن صلى الله عليه أو قرن بعد صلى الله عليه هكذا، بعد قرن حتى جاء النوري وأسس لها ورب الشيخ واحد المنظومة الصدرالي ثم انتشر. تتصور قرن بعد صلى الله عليه وهي مختفية، يعني ما ملتفت إليها، ما زال الذهنية المشيئية الغريبة هي حاكمة. فالقنصري يقول إذا التقيت مع صاحب الزمان عليه السلام نسأله عن شبهات ابن كمونة، إذا التقى مع صاحب الزمان ويسأله عن شبهات ابن كمونة صاحب الزمان لا يجيبه أبدا، لا يجيبه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رواية تقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أنت تقول أن حجة باطنة هذه إهانة إلى الله سبحانه وتعالى، إهانة إلى الله لما تفعلها. الشيخ الرئيس صاحب الزمان يقول برو كتابي إلى هذا الشفاء، الشيخ الرئيس تحقني وجاء تحقني، صحيح غير معقول. يعني أنا مثل صاحب الزمان عن مسألة هي أنا تكوينا مجرور حتى نصل إليها، معقول؟ ما يعطيك الجواب، ما يعطيك الجواب. صاحب الزمان يلهم بعض العلماء في أمور جدا واقفة ولها مصلحة تمس الإسلام في الصميم، لكن الذهنية الضعيفة والذهنية الإخبارية هي التي تفكر هكذا، أنا أسميها الذهنية السلفية. جيد، لا محتاجة إلى غيرها، الخارج عن ذاتها طبعا، من ذاتها أو عن ذاتها، خارج عن ذاتها أحسن. إذن هذا هو اللا اقتضاء، اللا اقتضاء معنى كل الماهية، وهي سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وعدم عدمها، هذا هو اللا اقتضاء. نعم، هذا اللا اقتضاء أو العدم المجمع، العدم المجمع الذي لا يفارق الماهية أبدا حتى في وجودها. حتى الآن أنت كوجود متحقق بعلتك، هذا لا اقتضاء موجود في الماهية، يعني لا تقول ليس لك عارية، هذا هو معنى لا اقتضاء وعدم المجامعة، ليس العدم المقابل، عدم المقابل انتهى به الوجود. لا حتى إلى الوجود لا اقتضاء يبقى لا يبقى، هذا هو العدم المجامعة المقابل عدم المقابل. وأما ترجح أحاديث جانبين أي الوجود أو العدم، لا لمرجح من ذاتها ولا من غيرها، فالعقل الصريح يحيله، هذه قاعدة ماذا؟ الترجح بلا مرجح أو الترجح بلا مرجح، لا ترجع إليها. قضايا بديهية عقلية، يأتي العدم يترجح على الوجود بدون ميلاد، هذا غير معقول، واضح نعم، بدون ميلاد من ناحية العلة الغائية أو من ناحية العلة الفاعلية، هنا العلة الفاعلية. نعم، وعرفت سابقا أن القول بالحاجة المائية في عدمها إلى غيرها نوع من التجوز. تجوز نفس الأمر، تجوز نفس الأمر يعني لا ما تجوز لكن كذا نفس الأمر حسب الدوائر الخمس. لماذا من العدم لا شيء حتى يترجح أو لا يترجح؟ نعم. وخير بيان لهذا الأمر تقول عدم الفعل، تكرار العدم في الماهية المجازا يعني عدم الفعل، عدم الفعل. حقيقة هذا التجوز أن ارتفاع الغير الذي تحتاج إليه الماهية في وجودها يعني عدم الفعل، فحملة عدم الفعل لا ينفك عن ارتفاع وجودها، نعم، لمكان توقف وجودي على وجودي. إذا انتفى الوجود الواهمة تأتي وتقول استقر العدم بعلة إعدامه، وهم في وهم، لكن وهم يخضع للتكوين، نعم، ليس كعالم الاعتبار. ومن المعلوم أن هذا التوقف على وجود الغير لأن المعدوم لا، ومن المعلوم أن هذا التوقف على وجود الغير لأن المعلوم لا شيء لا. إذا ما جرش ما جرش. إذا قلنا انتفاء المعلول يتوقف على انتفاء العلة ما جرش في ما جرش، يعني كأننا قلنا انتفاء وجود المعلول لانتفاء وجود علته ما جرش في ما جرش. الدائرة الخامسة مجاز في مجاز، واضح؟ ما عندنا عدم حتى يتوقف على عدم، عدم يتوقف على عدم لا معنى له. غياب الأستاذ يؤدي إلى غياب الطرف، نعم حقيقة كلها مسلمة، ولكن غياب الأستاذ لا شيء، غياب الطرف لا شيء، العلاقة تكوينية نعم بتبع الوجود، نعم بتبع الوجود. فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه علة. إذا حيثية التوقف أي هيوم يا هيوم، تعاقب المطلق لا ينفي، فقط تعاقب مع التوقف. هيوم ركز على التعاقب، الليل يأتي بعد النهار، النهار يأتي بعد الليل، اليوم معلوم نعم. التعاقب قد يكون ولا يكون اليوم، التعاقب مع التوقف، حيث التوقف هي الأساس. ولهذا قال هذا الوجود يعني المعلول المتوقف عليه نسميه لا لا العلة، فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه علة. إذا الوجود بحيثية التوقف عليه لن تدع ماذا حيثية؟ لن تدع مفهوم العلية. والشيء الذي يتوقف على العلة نسميه معلولا. إذا حيثيات أم واقعيات؟ تقول واقعيات بتبع الواقعيات، حيثيات اندماجية في الواقعيات، مفاهيم ثانوية فلسفية. إذا قلنا مفاهيم ثانوية فلسفية في أي دائرة؟ لا في الفاهمة وليس في الواقع، الواقع حيثيات. إذا تقول العلة يعني الوجود المتحيز بالعلة، كل علة معقول ثانوي فلسفي، تعبير مجاز باعتبار المحكي وليس باعتبار حاسب. لأن المعقول ثانوي عندنا في الخارج ما بعد عندنا في الخارج محكيه وهي الحي هي. إذا تعبير مجاز أم لا؟ تعبير مجاز. يقولون المعقولات الثانية الفلسفية يتصف بها في الخارج، فهم لا؟ نعم، عروضها في الدين والاتصاف بها في الخارج. عروضها في الدين يعني عملية تحليلية في الدين، الدين يأتي ويفصل بين الذات وحيثية علية، يفصل أمام فصل تحليل أمام ثم يصف، يصف يقول وجود الله إلا يصف أمام. هل الثنائية مصداقية أم فاهمية؟ نعم فاهمية مصداق واحد، لكن حيثية موجودة، هذا هو العروض والاتصاف العام. كفت الاتصاف العام المسائل اتصاف بها فقط؟ لا أتصف ما معنى ذلك؟ ما معنى؟ يعني نحن نعبر من خلال هذه المسائل التي تل حيثية فنعطي وصف الحيثية لمن؟ للمعقول الثاني من؟ نوصف للحيثية. نعم. وإذا شئت دقة في العبارة تقول المفاهيم الثانوية الفلسفية عروضها في الذهن والاتفاق محكية الخارج. لايبنيتز هذا الفيلسوف الألماني الكبير وله ابتكارات عجيبة في عالم الفلسفة وعالم الدين وعالم الرياضيات. إنصاف الشخصيات تستحق يعني الاحترام معرفيا، أما بعض الحيثيات لا معرفيا، يعني في دائرة المعرفة نحترمها. له مبدأ معرفي عندنا في أصول المعرفة مبدأ في دائرة الذات ومبدأ دائرة الذات باعتبار غيره. المبدأ في دائرة الذات مبدأ الهوية، الإنسان في دائرة نفسه إنسان مبدأ الهوية ألف ألف، ثم ألف في دائرته يطرد ما عدا ألف، في دائرته يطرد ما عدا ألف، يأتي اجتماع مرغب المحمد، يعني ألف لا يجتمع مع رفع الذات. إذا لاحظت ذات في دائرة الذات مبدأ الهوية، إذا رفعت الذات حين الارتباط يأتي اجتماع المرغب المحمد، حقيقة واحدة لها كم اعتبار؟ اعتبار. لكن جاء به مبدأ إنسان يسمى مبدأ الكافي أو مبدأ العقل الكافي. بعض المشايخ في قوم يوظفهم في مقالاته، لكن مطلق مشايخ ما يوظفهم. لماذا؟ لأنه موجود في عباراتهم بالتضمن وليس على السطح. ما يدريس خرجوا إلى السطح و شوفنهاور هذا المجنون هذا له رسالة دكتوراه في جماله، عجيب رسالة دكتوراه على علم اللغة الفرنسية يبين حيثية هذا المبدأ. نعم، فجدا البحواتي إن شاء الله إذا وفقني الله تبعت هذه المسألة بالتفصيل واحد يسويه. تفضل تفضل. فإذا لحظه ونطرحه في الانتفاج. نعم تفضل. نعم قاسم المشهد اسمكم؟ عراقي الأخ؟ نعم. عندكم امتحان تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ نعم. ما هو تكليفك؟ عندكم امتحان؟ تدرس أم تمتحن؟ مدرسة الامتحان تاريخ الفلسفة الإسلامية؟ نعم. أنا أعين لك المصدر؟ ثم على رؤية تمتحن؟ من يسوي الأسئلة؟ هو الإدارة تسويها؟ ثم الإدارة ثم تاريخ الفلسفة الإسلامية. إحنا ما درسنا تاريخ، درسنا مباني. تاريخ درسنا مباني أم تاريخ؟ ها؟ درسنا مباني. درسنا مباني التاريخ. خلي إن شاء الله. ما أعطونا سيدي، لكن نشتغل سيدي ما أشرح نهاية الحكم. لي؟ لا عندي دروس أفلاطون، مولا دروس الأولى، دروس الأولى تاريخ ما نسمى تاريخ المباني. خليها لي. نصلي عليه غدا إن شاء الله. أنت غدا موجود هنا؟ غدا موجود في نفس الساعة. خب إذا إن شاء الله ساعدنا الله ندرس هذا المبدأ وهويته وهوية المبدأ وتطبيقه في المبدأ مهم جدا، وكيف هل هو موجود في التراث أو غير موجود. هذه الأمور في تصور أنا لو فعلناها تفعل كثير من الأمور الجيدة. خب دايما لماذا وصلنا إلى المبدأ الكافي؟ لا كان كنا في سياق نرجع إلى البحث. فلايبنيتس عنده طرح يقول كل شيء يرجع إلى مبدأ الهوية. فما تأملت في المسألة في هذا الكلام، أملت لماذا نستثمر هذا المبدأ في تراثنا؟ ففكرت قلت أولا قبل الدخول إلى هذا مبدأ الهوية، أنا نسيت أنا معك اليوم زمان على هذه الطريقة في الشهر، يعني تعلمت من زمان هذا المزيد الذي يلحق في مزيد أصلي واسع المعرفة. هذه المادة الثانية تأكل المادة الثانية. ما كتبت لي يعني؟ هذه المادة واحدة. فيمكن أن يكون أكبر. معلش تسميت سامح يا مدرس. أحد الاستهلاك ما هو خطر على الصبورة. لكن هذا الظاهر يحتاج إلى يعني مخرب ماضي كله. المهمة تنصروها ها؟ نظفوا سهلا مع السكرة. خب جاي نطبق هذا الباب علينا. إذا قلنا لكم كل يوم وجود أصيل ها؟ كل نوع لكم هذه القضايا المنطقية، قضايا المنطقية للمصلحة، المنطق كل ما لا أساس لها. ليست مصادر قضايا منطقية. تقول مفهوم الإنسان نوع. قضية منطقية لا تفهم المنطق. مفهوم الإنسان هو مصداق للنوع. كل ما جاء ذلك عنوان كلية بالاستحباب محمول على هذه القضية المنطقية وينها؟ بينها لنبينا وغضبنا. أنا أنفضل في أبتنا مرة في مواطن فنبين هناك نفكر من الجنين تماما. أنا اكتشفت أن القرار المنطقية تصور وكلها بديهية، كلها شهودية ما تحتاج إلى دليل إلا في المال. هو زي المهم أنا أرى كل إنسان حيوان صحيح، كل معه الإنسان شعر لدينا إلى كل وجود بسيط لدينا إلى مبدأ العلم. مبدأ العلم هو الآن هنا يعني الزائرة تعرف أن فقط دائرة المبدأ العلم الأهم لكن يطبق على الأهل. الأهل هو طبعا الإنسان شعر بعض الجزء من هذا حيوان ناطق ولد سحب مع شو قبلته هنا وقت لما شخص أو حيوان شاب سحب في هذا في دائرة الإنسانية تصبح الشاعر لا تصبح حيوان ناطق إذا في شاعر ينطق بمبادئ دائرات حيثية. الحيثية ما هي؟ لا يفهم الحيثية ما هي؟ جعلها دائرة. فعلا إذا هنا الشاعرية هذه الحيثية ينطق عليها العنوان. العنوان ينطق عليها. هذه الحيثية تسميها مين؟ مين شاعر؟ مبدأ هوية أم حم شاعر؟ شاعر. لا. لا. Karena kata sendiri mulutimu. Fala syair alaik haizim syair. Badahawi apa? Badahawi. Alam alam awal. Lakin nabiha. Indaha. Haywanun matikun. Haywanun haywanun. Hal haywanunya? Adakah tersebut ala insan dan haywanunya lakini? أم الحيوانية نحو العموم ها؟ الحيوانية نحو العموم إذن هذا حيوان ناطق حيوان ينطق على الحيوانية نحو الإيمان لكن هوية هوية النطق كما قلنا الحيوان ها؟ لا إذن هو أصدق أم لا وإصدقنا كل نوع نطق تعالى ما هو فينا نوعا أحد مصادر القضية الكلية موجودة هذا القضية الكلية من الصعب كما تقول بيتا ما هو فينا يعني حيوان ناطق في فاهمة ما معنى الفاهمة يعني أنه حديث السر يعني يطبق على أكله إذا ما هو يطبق على هذا على هذا على المحاولة الحاجية هاي يعني هاي مبدأ هوية مبدأ هوية ما يكون عن الحيوان مرض حيوان مرض يقول فقط حيوان مرض ما في عن هنا في الحاجية الإنمالية تحتاج إلى دقة مبدأ الهوية مرض ولكن تحتاج إلى دقة كيف؟ وجود لا مرض طبعا كان عندنا واقع مصيرة هي الوجود ثم من داخل الواقعية نكتشف حيثية الفضل ثم علمونا حيثية حيثية لكن هي الوجود هي الوجود صحيح عندنا نفس يعني هوية وعندنا غير نفس وعندنا أمر نفس الهوية المحقق وغير المحقق يحتاج إلى كأمر تحتاج إلى كأمر. الوجود قصدي أصالة خارجة في بطن الوجود. حيث هي دماغية. لكن تقول الوجود الباطن. بطن ما تحت الوجود تحت الحيثية. وليس الحيثية أي؟ داخل الوجود. تحت الوجود. لكن من خلال الحيثية. ليس من خلال الوجود. من خلال الحديث إذا مبدأ الهوية مبدأ موجود لا في الأفضل الأفضل تحت وجود الحديثية في صميم الوجود تأتي مبدأ الهوية إذا الحمد هذا حمشاء آلفون بعد يعني آلفون قد لا يمكنك تحتها أبدا آلفون مع سين وحيثية أو وصف أو يندرج تحتها لا يندرج ذلك تحتها إذا الحمل شاع قائم على ماذا؟ ها؟ على الحمل الأول المصداق ما معنى الحمل الأول المصداق؟ تعذيب غريب الإنسان إنسان في مفهوم الحمل الأول ماذا؟ والإنسان في الواقع إنسان أم لا؟ الإنسان في دائرة المصداقية إنسان أم لا؟ إنسان حمل الشاء ما في المصداق إذا الحمل الشاء عبارة المصداق لا يمكن إلا يتم إلا بالحمل الأول في دائرة الميز لا يعني مبدأ الهوية لا يبدأ هذا الطرح أنا أطرح أنا لا يبدأ هذا الهوية صحيح لكن ما رأيته فيه خطير خطير وجود الربط في حمل الشارع؟ نعم، وصول الربط. لا، الربط يختلف من منطقة إلى منطقة. هنا الحيثية، إني مجال لا. ليس رابط ولا رابط، ربط. ربط. الرابط هما زيد قائم أصل. الرابط النعش. كالأعراض من الجوارح. والربط هذا في مداخلي هذا ربطي هذا ربطي هذا رابط رابط وليس رابط هذا رابط. إذا قلت إنسان أبيض أو الجسم أبيض رابط فحملة الجسم أبيض الجسم أبيض أبيض. إذا جئت هذا التغيير الجسم أبيض أم أبيض الجسم أبيض أبيض هوية أم مبدأ الهوية أم مبدأ إذن الحمل الشائع قائم بماذا؟ الهوية غاية الأمر غاية الأمر مبدأ الهوية في مقام الإثبات قد يتجلى مفضوحا قبلها يتجلى إذا تجلى واضحان تجلى كذلك الآيات مسألة تكون بديه إذا اختفى ماذا تكون؟ ماذا تكون؟ إثبات مبدأ الهوية والحمل الأول إطلاق لأن كل حمل أول مفهوم يشير إلى حمل أول إطلاق. إذا قلت الوجود هو وجود وأصبت به المفاهيم حمل أول لأن الحمل ولا عدد مطلق على ماذا؟ مطلق على البعد المفاهيم أنا والمفاهيم لكن الوجود في الواقع وجود أم لا؟ تستطيع تنزع له وجود؟ لا. هذا باتفاق العلماء أن الحمل الأولي كما أنه فيه وحدة في المفهوم وحدة في الفهم. هذا يشير إلى المصداق. هنا لا يمكن أن تتم كل هذه القضايا بدون مبدأ الهوية. وعلماؤنا منتبهين إلى هذه المسألة. من فكرها فقط. من فكرها فقط. إذا تقول مثلا أي عالم تسأله مفهوم الإنسان يلزم تحت مفهوم اليوم يقول أبدا تفاوت مفهومه أي الإنسان يقول في الإصدار ما معنى الإصدار يقول يعني مفهوم الإنسان في الفائدة وحيث بحيثية بتلك الحيثية هي تلك هي التي سببت إيه؟ بيرك ما هي الحيثية؟ تلك واحدة كذلك. إذا ملتفت بأن مبدأ الهوية هو الذي يصحح الحالة الشهر ملتفتها ملتفت إلى ذلك مسألة خطيرة جدا كما أن المفاهيم المنطقية القضايا المنطقية القضايا المنطقية ليس التي ندرسها في الموقع مفهوم الإنسان ورسم الحيوان دي المنطقي ما عنده علاقة بالمفاهيم الأولية مفهوم الإنسان مفهوم البقر لا المنطقي يدرس المفاهيم المنطقية يقول هكذا كل قضية تحتمل تلك الكلمة القضية المنطقية هل القضية الباهية عن أخو الصبر الإيمان وحده تندرج تحت العنوان عنوان القضية لا فتسري إليها المحمول ما هو تحتمل الصدق والكذب أنا القضية المنطقية قضية المنطقية قضية المنطقية ليس هذا إنسان محصول قضية هذه وهذه القضية كيف بدأتها؟ تحليلي لأن كل قضية تحتمل صدق الكذب على هذا القضية الخبر الكذب يحتمل صدق الكذب تكون تحليلي إذا القضايا المنطقية كل قضية بديهية إلا من نزل ليش الشهودية تتعامل مع التحليل فقط إذا نحتاج إلى ترتيب المنطق مسألة مسألة كيف تكون قضايا منطقية محورة في المنطق تضرب القضايا المنطقية مفهوم الإنسان أمن هذا مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان ما كأنك قلت وجود الشجرة وجوده أنت يجوز نص الشجرة أم يقول كل موجود أصيل كل موجود مثلا كما فعمر ينص الشجرة فالمنطقي ما عنده علاقة بمفهوم الإنسان ما عنده علاقة بمفهوم الحيوان مفهوم الإنسان دور مفهوم الإنسان حيوان الإنسان عنده علاقة بالمفاهيم الثانوية المنطقية يعني مفهوم القضية مفهوم المحمول مفهوم الموضوع صحيح قبل الإنسان يتألم خوف هذا فقط أظن أنه هين. وبعبارة أخرى مبدأ الهوية هو أساس التعلق. لكن بالاستعانة باجتماع النقل. اجتماع النقل أين مبدأ الهوية؟ هو أساس اجتماع النقل في توريد المعرفة. في توريد المعرفة. في الحركة الفكرية أو في النظر المعرفي. في العمل المعرفي المنظم. حكيم يلمس اجتماع النقل. أما أساس المعرفة مبدأ الهوية. خلاص، أين وصلنا؟ ثم إن مجعول العلة والآثار على التفسير التي تضح العلة في المعلول، هذا تضح العلة في المعلول تعبير مجاز، إن المعلول هو الآثار ما حملة تضح في المعلول تعبير مجاز، المعلول هو الآثار، هو إما وجود المعلول أو ماهية المعلول أو صورية ماهية المعلول. اكتب هنا ثم ان مجعول في الهامش، اكتب عنوان الجعل، الجعل الذي كان يدرس قبل في العلامة في فصل المستقل. اذا تروح المنظومة تجد الجعل في الكتب الاخرى، الجعل في العلامة كان يدخله في العلمية والعلمية. اكتب هنا تحت ثم ان مجعول، لحظة مجعول اكتب هذا بحث الجعل في الفلسفة. اين درسه في العلامة؟ في بحث العلمية وال معلومية. في الفلسفة في الكتب الأخرى لا، كان لهم فصل مستقل. واضح الآن؟ وأول من أشار إليه ظاهرا الشيخ الرئيس في ولاية الشيخ في الإشارات. هناك محقق طوسي يصرح أن المجعول هو الوجود. الوجود. ماذا فهم الأغايون؟ أثارة الوجود. خطأ مولانا، خطأ. لماذا؟ لأن الشيخ الرئيس محقق طوسي وهو شارح الإشارات في فيلم حفاظات الشائع، ما معنى يعطي الوجود وليس الماهية؟ هو صريح يقول يعطي الوجود، وناقشنا الأستاذ بالضبط ما طالبي تعلم لمن؟ للماهية، يعني لا يجعل الماهية عريانا بدون حيثية، هذا غير معقول، العقول يجعلها طالبة عدد، يعني تأسيس لأصالة الماهية، فهمنا؟ ماذا فهم الغيب؟ أصالة الوجود، خطأ، هذا لقراءة الأتون بهوى، هو الحكم من قراءة تأويلية، غير مولدية، يعني هذه الخلفيات المعرفية يدخل لك تقرأ كما تشاء هي. هذه هو الصنم اللي بينه كلامه في هرمونيتيك الفلسفي، يقول خلفية لا خلق وضع نظر الفضاء. المحقق الطوسي مراده من جعل الوجود يعني تحديث الماهية طاردية عدد، إذا من المن هو الماهية، وتلك الحيثية تلزم حيث إذا ينفر الوجود وليس متن الواقع، يعني ما هي الحي طالبي تعالى، ما هي المحية، يا لا تشتبه لا تشتبه. نعم. ثم أن مجعول العلة، هنا يأتي سؤال تعالى، العلة ما بعقد، إما أن تعطي الوجود، إما أن تعطي الماهية، وإما أن تعطي سيرورة. سيرورة حيثية امتداعية من تجعل أو لا تجعل؟ لا تجعل بنحو الأصالة. ابن رشد في نقاشه الصادر الأول قال الله سبحانه وتعالى نحن لا يزرعون إلا الواحد، فجاء إلى الملائكة والعقول ولا يقول به إلا اقتضاء، فتحيل في خلقها، أحيانا يقول ضرورية واجبة، يقول مخلوقة ولكن ما عنده يأتينا لا يقول بالله اقتضاء، فالعقول كيف تلوى بدون لا اقتضاء؟ ما بحث؟ هذا الطبع انتهت، أقول ضرورية، ضرورية من معنى ضرورة الغير تأسيس لا اعتراف، ضرورة بالذات عليها فسكت هذا الطرف إنه لا يستطيع الحل. فراح إلى المادية، المادية إنها مادة وصورة، قال يربط بين الصورة يعني في عطاء الربط، في عطاء الربط كلمة كلمة. إذا تعطى الربط بحر أصالة فعندنا واقعية أم ثلاثة، ثلاثة عندنا الصورة والمادة والربط، فالربط يحتاج من يربطه به المادة والصورة ما قع في التفريق وضع لم يرتفع إليه، لم يرتفع إليه. نعم ابن روس عقلية جبارة، روس الطالب أن يدرس كتبه وشروحه لأرسطو لكن يدرس بذهنية نقدية، ذهنية نقدية. إذن ماذا تعطي العلة، الوجود أم الماهية؟ سيد العلم يقول ما هي اعتبارية، انتبه سيرورة قائمة بالطرفين لا معنى لوجود سيرورة بمعنى عن الطرفين، إذن هذه منتبهة، ماذا يبقى؟ الوجود الذي يقول جاءت ثم يقول هذا مبنائي، أنا بنيت على مبنائك اعتبارية الماهية وأصالة الوجود، إذا هذا تحليل تحليل مبنى. تبع معي، ثم إن ما جعلت الله تحت الجعل والأثر على التفسير الذي تضحه العلة، قل تضحه تضحه في المعلوم تحت المجازر تضحه، فعمل جعل بسيط هو إما وجود المعلوم، هذا الوجود المعنى الصدرائي هنا دقق، الوجود الذي يمثل مثل واقع، او ماهيته او ماهيته، واما وجود المعنى او ماهيته، ماهيته المعلوم يعني ماهيه الانسان، او سيروره ماهيته موجوده، لكن يستحيل ان يكون المعلوم والماهيه لما تقدم انها اعتباريه مبنائي لا يقبل حكما يتبنى أصالة المائية. قل هذا أول كلام تحليل ماذا؟ نعم بالنسبة لسيد العلامة منطقي، بالنسبة للماهوي مبنى أمر مبنى، والذي يستفيده المعلوم من الذي أمر أصيل، إذا ليس الماهية على أن العلية والمعلومية رابطة عينية خاصة بين المعلوم وعلمه، فهم رابطة خاصة تكوينية والماهية اعتبارية، وإلا لكان كل شيء إلا لكل شيء وكل شيء معلوم لكل شيء سرخية معاملة. إذن العلية قائمة على التوقف السرخية ما هو؟ نعم. والماهية هنا لا اعتبارية، والماهية لا رابط بينها في ذاتها وبين غيرها، لماذا من اعتبارية؟ حيثية تقنية نفاذية في الذات، نفاذية جيد سلمنا سلم ما يحتمالي، فلا رب تكويني بينها وبين غيرها، إذا ليست مفعولة. والسيرورة قل سيرورة قائمة بطرفين، فلا معنى لوجود الرب بدون طرفين، ويستحيل أن يكون المجهول هو السيرورة. ليش؟ لماذا؟ لأن الأثر العين الأصيل حينئذ هو السيرورة. والململ يقول نحو وجود قائم الطرفين التي هو أمر نسبي قائم بطرفين ضرب لا معنى لوجوده لوحده، فالماهية تكون اعتبارية ووجود اعتباري أصل لمن؟ للسيرورة القائمة بطرفين. هذا يشبه من يقرأ عقد الزواج ويقرأ عقد الزواج، يزوج بعد ما الزوج يستقل به زوجته. والماهية ووجودها إيه اعتباريان، أين من يقول بالسيرورة في الفرض، من يقول بوجود السيرورة، معقول؟ معقول هذا؟ تجد الرابط ولا تجد الطرفين، ومن المحال أن يقوم أمر عيني أصيل واقعي بطرفين اعتباريين، باعتبار هنا في مقابل الأصيل يعني ليس مثل الواقع، ليس بمعنى الانفزاع. وإذا استحال كون المجعول هو الماهية وكون المجعول هو السيرورة المسألة ثلاثية وجود ما هي فيروح. من يتعين؟ تعين أن المجعول هو الوجود وهو الباطل لوب. الماهوي من حقه من حقه المطلق اليسير يقول هذا ماذا؟ ناهي. نقول ناهي المحيطة. هذا الذي بيناه في مع الأستاذ في شرح الإشارات لما وصل وقال الوجود هنا قلنا لا يا أخي العزيز ليس هذا المراد، المراد تحديد ما هي بالوجود. يعني من الزمان الشيخ الرئيس من يقول هذا المراد بسهولة تامة يقول تحديد ما هي موجود عندهم والمستعلم هو الماهية المحي أيضا، ليس الماهية لوحدها أيضا وليس الصورة، الماهية المحية يعني الماهية الحية. فالله يوجد الماهية به، يقول شيخ رأي شيخ الله لا يوجد المشمشة مشمشة يحقق المشمشة نعم. ما تعمقوا قالوا له كذلك الله لا يوجد المشمشة مشمشة ولا يحقق المشمشة، يحقق وجود المشمشة هذا من الوجود. وماذا قال؟ قال الله لا يوجد المشمشة مشمشة، جعل الماهية محددة من ذاتية يحقق المشمشة. هم قالوا لا ما يحقق المشمشة، يوجد وجود المشمشة يحقق المشمشة أصل الوجود. إذا الشيخ الرئيس ملتفت من هذه الكلمة عنده الوجود ما يعني تحييه المشمشة بطاردية العدم. إذا ما هي أم لا؟ ما هي طاردة عدمها أصل ما هي الغليظة. نعم. فقد تبين مما تقدم أولا أن هناك علة ومعلولا. نعم. سيد العلماء عقلية جبارة لقوة عقلين أحيانا يبين مسألة ثابتة ومسألة لماذا؟ والثابتة عنده صور ثابتة عندنا تبين فقد تبين تقول أن أولا أن هناك علة ومعلومة. كيف؟ ما بين ما يقول بالشهود أنا لم أقرأ هو قد إثبت أثبت أم حلل حلل. إذا هنا الإثبات ما التحليل له حتى ما يتشكل عليه السيد العلم سيد صبر تشكل عليه السيد صبر عند فلسفته أو في منطقة الاستقراء قال سيد العلم يستدل على أصل العلم وهو بديهي لا سيد العلم ما مكن حلل نعم. وقد تبين من تقدم أولا أن هناك علة ومعلولة بالشهود لم تبين بالدليل، وثانيا أن كل ممكن فهو معلول هذه الأصل العلمية، كل موجود محدود ممكن فهو، وثالثا أن العلة المعلولية رابطة وجودية بين العلة والتي كذلك بالتحليل تحليل الاستدلال لا يمكن الاستدلال، يعني تريد تثبت الرابطة الوجودية بالاستدلال برابطة وجودية معقول؟ غير معقول، لأن الاستدلال عملية ربط ربط فهم، وأن هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلة. لماذا هذه العبارة؟ يعني حتى تفهم أنه ليست رابطة بين ماهية المعلول وماهية العلة، مسألة وجود. نعم. وإن كان توقف الحاجة والفقر ربما تنسب إلى الماهية بالمجاز قد ربما ينسب إلى الماهية. فمستقر الحاجة والفقر بالأصالة هو وجود المعلول وماهية محتاجة بالتبع. إذا بينا المسألة في دائرة الوجود لا اقتضاء يتبخر يتبخر لا معنى لتساوي نسبة الوجود وعدم. هناك الفقر الوجودي هو ميلاد الاحتياج لا اقتضاء مختص بالمال. ورابعا انه اذا كانت الحاجه والفقر بالاصل للوجود المعلول هو المحتاج في ذاته والا لكانت الحاجه عارضه وكان مستغربا. هذا تعريض بماذا؟ تعريض بالتحليل البهوي. التحليل البهوي يقولون المعلول فقير في خارج ذاته، وبعباره اخرى ذات فقيره. إذن الفقر في مثابة الوصف أم في مثابة الذات؟ لا تحليل معنوي مثابة الوصف. الشيخ الرئيس يقول في مثابة الذات الذات ما هي الوجود. إذا الفرق حيثيا دماغيا في الوجود ممكن يبلغ تحكم ها؟ نعم الوجود الممكني فقر حيثية إن دماغية ذات فقيرة وليس متصفة بالفقر. الشيخ الرئيس أو الذكر النهوي عموما باحترام نظرة الشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس من ناحية الذات لا فرق بين الصبي والنبي، أين الفرق؟ خارج في الصفة بناء على نفي الحركة الجوهرية. فالفقر في البعد المعنوي في دار الصوص في مرتبة المسلمة يعني أنها مغلقة يتسلل إلى الفقر. أين يتسلل؟ إلى الله. قد تقول الغنى في مرتبة الذات، نقول لا، الغنى الواجب لا، أنا لست مشركا، فقر موجود ولكن في مرتبة الله تورط موجود التورط موجود إزاي مرة مرتبة الوصف. ما هو السبب؟ لأن الاحتياج لا تكون اندماجية على أساس الماهية، الماهية مغلقة لا تندمج. أما إذا غيرت الماهية إلى الوجود الاندماج صورما الاندماج الذوبان صورما أي صور فيكون الفقر في صميم الوجود. واضح الآن؟ ولهذا يقول نعم ورابعا أنه إذا كانت الحاجة والفقر بالأصالة للوجود المعلوم كحيثية اندماجية ذائبة في صميم الوجود وهو محتاج في ذاته، في ذاته يعني في صميمه بناء على أصالة الوجود، وإلا كان يقول إذا لم تبني في هذا البلد تسقط في الفهم المعنوي، الاحتياج يكون على مستوى الوصف، وإلا كانت الحاجة عارضة على يعني بمعنى في مرتبة الوصف بناء على أصالة ماهية، وكان مستغنيا في ذاته فقيرا في وصفه، فعمل مستغنيا في ذاته ولا معلولية مع الاستغناء. إذا من أقرب إلى التوحيد؟ تقريب الوجود، تقريب المعاوي شوية مخلوق في الشرك دعاء استقلالية موجودة. أنتم الفقراء، ما قال أنتم المتصفون بالفقر، أنتم الفقراء، الفقر عندكم. فذات الوجود المعلول شوف عين الحاجة. إذا الوجود والحاجة في مرتبة الفاهمة تأتي الثنائية، أما في المصداق الحاجة في صميم الواقع، صميم الواقع. إذا الحاجة مفهوم ثانوي فالسفي. إذا أرادت أن تأخذ مقعدا برلمانيا في الفاهمة، من يمثل مفهوم الحاجة؟ مفهوم ثانوي فالسفي. يحكي ذلك الفقر في صميم الوجود، أي أنه غير مستقل في ذاته، في ذاتها في صميم الوجود قائم بعلته التي هي المفيدة له، قائم بعلته أم عين القياس؟ من أدق في التعبير؟ ماذا قال سيد؟ قال انظر ماذا قال، قال إذا كانت الحاجة والفقر بالأصالة للموجود المعلول وهو محتاج في ذاته، يعني في صميم ذاته حيثيا اندماجيا تقييديا اندماجيا، يقول إذا لم تقبل هذا تقع في مشكلة وجودية ودينية، وإلا يعني وإن لم تكن الحاجة في صميم ذاته لكانت الحاجة عارضة، إذا لم تكن اندماجية لا تكن وصفية خارجية عارضة، وبالتالي يكون مستغنيا وكان الذات مستغنيا في ذاته ولا معلولية مع الاستغناء. كيف تنسجم المعلولية مع الاستغناء في ذاته؟ ثم يفرع النتيجة فذات الوجود المعلول عين الحاجة سلمنا، هذا كلام فاهم، أي أنه غير مستقر في ذاته سلمنا، قائم بعلته التي هي المفيدة له، قائم هنا في مسامحة، قائم اشتقاق، ذات متصفة بالقيام فعمل عين القيام. سيد العلماء يستطيع أن يجيب، يقول عندنا نحن الفلاسفة المشتق بسيط فعمل يعني المبدأ والوصف حقيقة واحدة ندمر ونبني. إذا عنده بالعكس الأصوليون استفادوا هذه المسألة من الفلاسفة. الشيخ الدواني وصدر المتعزين أبدعوا في هذا الأمر خصوصا صدر المتعزين. إذن هنا قائم صحيح مشترك لكن علل مبدأ. علل مبدأ يعني كأنه قال إنه غير مستقر في ذاته قائم لروائين القيام بعلته التي هي المثمرة يعني وصل للعلة ويتحصل من ذلك أن المعلوم بالقياس إلى علته وجود رابط هنا بالمعنى الوجودي وليس بالمعنى القضوي لأن وجود رابط في القضية زيد قائم درسناه في المرحلة الثالثة ظاهرا لا الوجود المستقل والوجود الرابط وين أي مرحلة؟ مرحلة ثانية ذاك في البعد القضوي ذكر بيناه هنا وجود الرابط في البعد الوجودي ذاك بعد فاهمي وهذا بعد وجودي وجود رابط رابط يعني لا هوية له إلا الربط لكن الحيثية الاندماجية تختلف عن المعلوم المعلوم أدنى درجة من ماذا من علة تكوينات فيكون رابطا أما الحيثية الاندماجية في داخل الوجود ماذا تكون الأصالة في الوجود ماذا تكون رابط رابطا رابط يكون ربطيا رابطي للتمييز رابطي لأن لا هوية له الأصل لا هوية غير الوجود يسمى رابطي حتى يتميز عن الرابط والرابط إذا كم مقولة عندنا رابطي خاصة بالأعراض النافذة الرابط هو المعلوم في التكوين والرابط في القضايا والرابطي هي الحيثية الإنمائية نعم الرابط هي الحيثية المعيدية الرابطي هي الرابطي هذه مختصة بالأعراض بما هي ناعثة أو الجواهر النوعية بما هي ناعثة للمواد مشخصة للمواد والرابط هو ذلك الذي يربط في القضايا بين الموضوع والمحمول هذا في الفهم ونعت المعلوم الذي بالنسبة إلى علته كذلك رابط ما قبل الوجود والثالث هو الضبط لمن للحيثية الاندماجية الحيثيات الاندماجية تبقى فقط الحيثية العدمية كيف نسميها أمور عدمية مثلا العمى في زيت زيت أعلى فيه ارتباط أم لا؟ نعم بين زيد وعدم الملائكة زيد أعلى فيه ارتباط ارتباط مجاز يا ابن ارتباط مجاز كيف نسميه؟ أمر عدم يحتاج إلى مصطلح طيب مصطلح متعينين بين هذه المسألة ليش ارتبالي الآن؟ خب جيد الرابط البياض البياض إذا استقر في الجسم له وجود مستقل هو العربية بياض عربي ولكن يبرز نقصا عن الجوهر المادي وينعده بالأبيض العين إذا استقر في النفس علم كيف نفساني ينعت النفس بالنورانية يطلع عنها ظلمة الجان هذا الطلب هذه الحيثية حيثية الطلب الرابط لتمييز عن الرابط وعندنا الحيثية الاندماجية رابط العلم إذا قرأناه ما هوية كيف نفساني رابط إذا قرأناه وجوديا رابط حيثية يعني رابط ثلث ويتحصل من ذلك خلاصة خلاصة الفصل أن وجود المعلول بقياسه إلى علته وجود رابط، هذا الرابط في الوجود وليس في القضية، موجود في غيره متطفل، وبالنظر إلى ماهيته التي يطلب عنها العدم وجود في نفسه جوهري أو عرضي على ما تقتضي حال ماهيته. هذه العبارة وبالنظر إلى ماهيته سؤال، ما هو؟ هل يمكن أن ينقلب الوجود الرابط بهذا المعنى وجود المستقل؟ يقول نعم باللي حضر فيها. فأنت الآن وجود رابط بالنسبة إلى علته الذات المقدسة، إذا ركزنا على ماهيته تندرج تحت الوجود الجوهري مستقلا، مستقلا بالنظرة المعنى. واضحنا؟ نعم. يقول وبالنظر إلى ماهيته، ما هي بيننا أم لا؟ بيننا تبين أن الذي أم لا؟ مولاد اكتفي بالموجودية المستقلة التي يطلب عنها العدم وجود في نفسه، إما جوهري إذا كان ما هي جوهري، أو عربي كان ما هي عربي، على ما تقتضيه حالة الوجود أم حالة ماهيته؟ حالة ماهيته، حالة ماهيته وليس الوجود، الوجود لا ما يقبل الوجود راهو. أما إذا نظرت إلى نحو استقلال يعني مثل ما هي استقلالية حتما يكون هناك وجودا حقيقة استقلالية. الفصل الثاني في انقسام العلة عقل تحليلي، عقل تحليلي عقل تحليلي، الانقسام عقل تحليلي وتنظيمي، تجلي الشخص في الانقسام اسمه التنظيم لكن بلا كل تحليل، الانقسام تنظيم لكن بلا كل التحليل، يعني المعنى تشققه تفككه تحليله لكن بنظم. النظم ما هو معياره من القسمة سيأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ربي وفقنا.